بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه، احنا قلنا في الكلام السور المبدأة والحروف المقطعة كلام كثير في كل سورة، لكن لا مانع اننا ندي بس حاجة خفيفة كده. اولا، ناس يظنوا ان طه اسم من اسماء الرسول، ناس يقول ده طه دي زي الف ولام، طا وها، وبرضو ياسين يا وايه وسين زي حا ومين، هي حروف برضو مقطعة صادفت اسما من الأسماء. لأن مثلا كلمة نون حرف ولا مش حرف؟ أهي وبدأت بها سورة، نون والقلم وما يسطرون. صاد حرف ولا مش حرف؟ صاد والقرآن الإيه؟ الذكر. قاف والقرآن المجيد. الله، طب أهي قاف وإن كانت اسما لحرف من الحروف إلا أن فيه مسمى ثاني جبل اسمه جبل قاف، فصادفت حرف له إيه؟ مسمى في شيء. نون، وذنون إذ ذهب مغاضبا، الحوت يعني. الله، إذن فمرة يأتي الحرف المقطع ويوافق أنه له إيه؟ أنه له اسم. يبقى إذن هل هو طه ما أنزلنا عليك المراد به النبي؟ قال لك برضه هتمشي، لأنه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. لكن هي حروف مقطعة صادفت أنها اسم من أسماء مين؟ من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بقى مفارقة، وهي طا وها. الاسم لهذا الصوت طاء وهاء، والاسم لياسين ياء. ما قالش هنا ايه طاء ه هاء زي ما الف الف لام ميم، بل حذف الايه الهمزه. قال لك محذوفه الهمزه فيه، هي طاء وهاء ويا وحا ميم. حا ما قالش حاء ميم، يعني اذن اسم الحرف حاء، لما جابه قال ايه حا بس، الف لام ميم ماشية. طيب وألف لام را ما قالش إيه راء، ما قالش طاء هاء زي ما ألف ألف ولام. يبقى إذن برضو دليل على إيه؟ قال لك لأنهم كانوا يستثقلون الهمس فمشت، أو لذلك يقول لك إيه بئر يخففوها يقولوا إيه بير، ذئب يخففوها يقولوا إيه ذيب. فدي الحرف ده طاء فيأخذها كده من غير الإيه من غير الهمزة. احنا قلنا زمان ان فيه مخالفة في فواتح السور بالحروف المقطعة وبين آيات القرآن الأخرى. هذه المخالفة ان القرآن كله مبني على الوصل. معنى مبني على الوصل يعني ايه؟ زي الآيات اللي كنا بنقرأها ايه؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء، ولا قلنا ومن دونهما جنتان، وبعدين قلنا فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي. الله، مش مبنى على الوقف، إنما لك أن تقف، إن وقفت أقف، إنما هي مبنية على إيه؟ ولذلك كل المصاحف تبنى على الإيه؟ على الوصف. طب إذا كان هذا في الآيات، طب السور في اخر السور، اخر السور مثلا اهو جت هنا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ كان يقول كده، انما قال لا ركزا بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى حتى اخر السوره اهي يبقى موصول بمين؟ يبقى القران كله مبني على الايه؟ على الوصل. طيب ما دام القران كله مبني على الوصل، كان الاصول في الف تبقى تقول ألف لام ميم. أنت قلت ألف ووقفت ولام ووقفت،

تقوم تجد ان دي هي ايه بس دي من عمل وقتها، وكل شيء عنده بمقدار، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر ايه معلوم، بس ساعه ما يجي القدر يعني ان شاء الله. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الجهر هو ان تسمع غيرك، والسر ان تسر الى اذن انسان بما لا يسمعه الثاني اللي جالس. واخفى يبقى عندنا كم مرحله للصوت؟ جهر وسر واخفى من السر. طيب الجهر انك انت تكتب، والى لقاء اخر ان شاء الله.